صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ان شاء الله وصلنا الى الحلقه الثانيه من تناول مسائل الايمان. قد انتهينا الى عرض اجمالي لمعتقد اهل السنه والجماعه الذي ندين الله تعالى به في مسائل الايمان، وهو ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وان اهل الايمان فيه متفاضلون، فبعضهم يفضل بعضا، وان حكم مرتكب الكبيره هو في مشيئه الله عز وجل. هذا كان عرضا اجماليا لمسائل الايمان، وسنتناول تفصيل في ذكر المسائل بذكر الدليل مع كل مساله على حده ووجه الاستدلال من الدليل ان شاء الله. قلنا ان الايمان عندنا قول باللسان، والمعنى بالقول باللسان هو النطق بالشهاده، وهو عند اهل السنه والجماعه ركن لا يصح ايمان عبد الا به، ولا ينتقل انسان من الكفر الى الاسلام الا به. فمن اعتقد الاسلام واحبه او صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم وابى النطق من غير افه باللسان عارضه او خرس فهو كافر ظاهرا وباطنا. من ابى النطق بالكلمه من الكفار الاصليين، يعني وقال انا احب الاسلام، انا ارضى بالاسلام، انا اصدق هذا الدين، انا اعتمد يعني تشريعاته التي تسعد البشريه، لكن لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، من قال هذا كان كافرا ظاهرا وباطنا، وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. قول القلب اللي هو التصديق او بنقول عليه الاعتقاد الاجمالي، الاعتقاد الاجمالي لدين الاسلام، الاعتقاد الاجمالي لدين الاسلام بيدخل فيه بقى ايه؟ التصديق وعمل القلب ايضا، وعمل القلب ايضا. فبنقول التصديق الذي هو قول القلب، وهي دي موضع من مواضع النقاش، هل يصح تسميه التصديق بقول القلب؟ وهل ينسب للقلب قول ام لا؟ ده موضع يعني نقاش نظري بسيط لا يترتب عليه كبير عمل، هذا نقاش نظري بسيط لا يترتب عليه كبير عمل، هو ايه؟ التكييف التصديق. كيف نكيف؟ هل نلحقه بالاقوال؟ ام انه من اعمال القلب؟ مساله بسيطه، نسبناه قول نسبناه عمل، مساله سهله، ولكن الشاهد ان التصديق شيء زائد على مجرد الاعتقاد الاجمالي اللي هو بالانقياد والقبول والمحبه واخر هذه الاعمال القلبيه. فاحنا بنقول ان التصديق شيء زائد، شيء زائد، لانه ممكن يتصور نكون مصدق وعنده ايمان. ممكن نتصور انسان مصدق بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق بلا اله الا الله وعنده كراهيه. واحد مصدق وعنده نوع من انواع الاباء او الاستكبار، يعني ماشي كلام، انما مصدق مش مكذب، الكلام ده حقيقه وواقع، لكن هو ليس منه في ايه؟ ليس منه في شيء. فالايمان عندنا قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان والجوارح والجنان، قلب طبعا. تمام؟ وقلنا ان عمل الجوارح بالنسبه لاهل السنه والجماعه هناك قسم مختلف في ركنيته. هناك قسم مختلف في ركنيته في عمل الايه؟ الجوارح، تمام؟ ما فيش عندنا من عمل الجوارح قسم متفق على ركنيته. تمام؟ ما فيش عندنا من عمل الجوارح قسم متفق على ركنيته، هذا غير موجود. يبقى هنا عمل الجوارح مختلف في اعتباره ركنا ام لا؟ تمام؟ واللي اعتبروه ركن، اللي اعتبروا ان بعض اعمال الجوارح ركن، هل اعتبروا كل اعمال الجوارح جملة كما يقول البعض؟ أم اعتقدوا عملا بعينه؟ ها؟ جنسا؟ ها؟ شأنه شأن أعمال القلوب ولا لأ؟ المسألة دي اللي هنفصل فيها إن شاء الله رب العالمين. قلنا إن كلا العرضين دول اعتبار عمل الجوارح جنسا له أفراد، أو اعتبار عمل الجوارح كل فرد لواحد جنسه بنوعه أو بمفرده، دي المسألتين دول كده محل نظر أو محل رفض على التحقيق، محل رفض على التحقيق ان يكون ده او الرسم التخطيطي ده تعبير عن منهج اهل السنه والجماعه في قضيه اعمال الجوارح. تمام؟ وهي دي المساله اللي ظهر عليها كثير كلام في الايه الاونه الاخيره، وان بعض الناس بدا يتهم بعض البعض الاخر في مساله الارجاء وما الارجاء لاخر هذا، في حين ان هذا الكلام بعيد جدا عن مذهب اهل السنه والجماعه، ان من يعني لم ياخذ بهذا التشكيل او بهذا الكلام لا يتهم بالارجاء، لان احنا عندنا الايمان قول باللسان، قول بالقلب، عمل بالجوارح والقلب واللسان، كل هذه الاشياء على بعضها كده معتمده، يعني احنا بنقول على بعضها معتمده يعني ايه؟ يعني الايمان كل هذه الابعاد تدخل في المسمى. كل هذه الابعاد تدخل في المسمى، واجبها ومستحبها ركنها وشرطها كله يدخل في المسمى، فمش معنى دخول ابعاد الايمان في مسمى الايمان ان كل بعض من هذه الابعاد يكون ركنا، لا. واللي احنا متفقين عند اهل السنه والجماعه ان المستحبات العمليه من الايمان. سواك من ايمان ولا لا؟ إماطة الأدب من الطريق إيمان ولا لأ؟ الحياء اللي هي الأخلاق والفضائل والآداب من الإيمان ولا لأ؟ من الإيمان، إنما هل هي ركن فيه؟ هل لمجرد دخولها في المسمى يستلزم كونها ركنا؟ لا، لم يقل بذلك احد من اهل السنه وانتم هنبدا ندلل على الاجزاء كلها جزء بعد جزء وهنعرف معناها ان شاء الله ربنا. يعني قلنا ان مساله ان لابد من نطق القلب ان نطق اللسان معذره بالكلمه، هذا لا خلاف فيه بين اهل القبله. تمام، هذا لا خلاف بين اهل القبله في اعتماد الكلمه ركنا في الايمان وهي لا اله الا الله. لابد ان ينطق وان يتلفظ بها الا ان يلحق به الفه عارضه او اصليه، يعني جات له سكته في اللسان ما عرفش ينطق، جاتها في لسانه مش عارف يتكلم، تمام، او لسان اخرس ما بيتكلمش اصلا، تمام. فمن كان سليما لسانه بلا افه وجب عليه النطق بهذه الكلمه ليخرج من حيز الكفر الى حيز الايمان، تمام، او الى حيز الاسلام. بنقول وثبوت حكم الاسلام بالفرد بنطقه بالشهادتين، هذا من المعلوم من الدين بالضروره. ثبوت حكم الاسلام للفرد الذي ينطق بالشهادتين هذا من المعلوم من الدين بالضروره، لا يفتقر الى تدليل، هذا من الثوابت القطعيه عند اهل السنه والجماعه. واحنا بنقول مقبوله من اي انسان وان لم يعلم تفاصيل هذه الكلمه الدقيقه، تمام، لان التفاصيل لا يحيط بها بشر من الناس، تمام. فاحنا بنقول ينطقها معتقدا معناها اجمالي، معتقدا معناها الاجمالي. فاول مساله هنا مساله النطق باللسان وانه ركن من اركان الايمان بلا نزاع، والادله عليه متضافره كثيره. بل ثبوت الايمان لمن نطق به او لمن نطق بهذا اللفظ او بهذه الكلمه، تمام، معلوم من الدين بالضروره. يعني مش ده اللي هنوجع دماغنا فيه في الاستدلال واثباته. طبعا ادله من الشرعيه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قال الله عز وجل قولوا امنا بالله، قولوا امنا بالله، فلا بد من النطق باللسان، تمام. طيب هنا في شروط للانتفاع بالكلمه عند النطق بها. بيأتينا كلام الشيخ حافظ حكمي، حافظ حكمي رحمه الله تعالى، هو بيقول فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لما قال لنا وقد حوته لفظات الشهادة اللي بتدل على توحيد العبادة، وقد حوته لفظات الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عالما بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فجت إشكالية عندنا كبيرة من الإشكاليات عند من لا يفهم، يعني اعترض بها على منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهو ثبوت حكم الإسلام للفرد أو للشخص رجلا كان أو امرأة، عربيا كان أو عجميا عارفا لمعناها الإجمالي. بيقولوا لا، ما يثبتوش حكم الإسلام كده بمجرد نطق، ولا ينتقل من الإسلام من الكفر إلى الإسلام بمجرد النطق. قالوا ليه؟ قالوا لان الشيخ حاتم بيقول لنا معبرا عن منهج اهل السنه والجماعه وبشروط سبعه قد قيدت، تمام، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فانه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، تمام؟ فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. تمام؟ إشكالية من الإشكاليات المعاصرة، بدأ بعض الناس يستدل بمثل هذه الأبيات على بدعة اخترعها وحدوثة استنتجها ليس له يعني في العالمين السابقين أصل ولا سند ولا قائل بمثل هذا القول. بيقول إن النطق بلا إله إلا الله لا يقبل من إنسان إلا إذا كان يعلم معناها التفصيلي وشروطها التفصيلية. فلا إله إلا الله ما معناها التفصيلي؟ لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل معبود باطل وإثبات العبادة لله وحده. ومن المعبودات الباطلة الطواغيت برؤوسها الخمسة، الشيطان والكاهن والساحر والمغير لشرع الله والحاكم بغير ما أنزل الله. لازم يبقى عارف الحاجات دي، هم بيقولوا كده، بيقول لازم يبقى عارف الحاجات دي، ولا هيبقى كلمة ملهاش معنى عنده، بيقول كلام بيكرره مش فاهم معناه. تمام. هو أيضا لابد إيه من استيفاء شروطها السبع، بيقول اهو العلم فلا تقبل من جاهل لمعناه، واليقين لابد أن يكون موقنا بها، والقبول لابد أن يكون قابلا، والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. قال لك إيه دي الشروط السبعة للانتفاع بالكلمة وثبوت حكم الإسلام. كلام من الخطورة بمكان، كلام من الخطورة بمكان، إن إحنا ننقل مثل هذه الأشياء ونتكلم بها الكلام الخطير ده. أولا كلام الشيخ رحمه الله تعالى يستدل عليه لا به، كلام الشيخ رحمه الله يستدل عليه لا به، يعني الكلام ده ما هوش نازل من السماء، الكلام ده كلام رجل من أهل السنة والجماعة، يعني بيصوغ منهج أهل السنة والجماعة بعبارات رشيقة سهلة محفوظة علشان يبقى المنطق سهل والمعتقد معروض عرض بسيط. أما هذا الكلام ما هوش دليل، هذا الكلام من الأدلة ومن فهمه ومن دراسته بدأ يصوغ الصياغة دي. تمام. فلما أذكرك في مسألة ما دليلك في هذا الكلام، تروح جايب كلام الشيخ حافظ. كلام الشيخ حافظ قلنا يستدل له دليل، هو مش دليل، هو محتاج يتحل بالأدلة. ما دليل هذا الاشتراط؟ ما دليل عدها سبعة؟ ما معنى قوله ينتفع؟ هو ده مربوط الفرس اللي هي في النقاش. بيقول فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، الهاء ده عايد على الإيه؟ على الشروط السبعة ده. تمام؟ يعني فإنه لا ينتفع قائلها لا إله إلا الله بالنطق ليها إلا حيث يستكمل الشروط السبعة، اللي هي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. فبدأوا يعملوا حاجة غريبة جدا جدا، محدوثة أو محدثة من المحدثات ليس لهم فيها، أو ليس لهم ليس لهم في العالمين سلف لها. تمام. فبدأ يعمل بقى مسألة اختبار الناس على معنى الكلمة. أنت بتقول أنا مسلم وتقول أنا مؤمن وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اسبيكش إن أنت مؤمن. طب أنا بتكلم بالكلمة. تمام. أيوة، ما أنت كتير تكلموا بالكلمة، منافقين تكلموا بالكلمة. وعجب لو انت جبت واحد هندي وقلت له قول ورايا لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هيقول وراك احداث بتاع حكم الاسلام ويعبد بوذا على هذا النطق التكرار اللي ملوش معنى، هتقول له لا، يقول لك هدي زي دي. فبدا ينزل في المساله دي، هذا كلام من الخطوره بمكان، هذا كلام من الخطوره بمكان. احنا نقول كلام الشيخ يحمل على احسن وجوه، وهذا هو الادب مع العلماء، والرجل طبعا له قدم راسخه في العلم والدعوة إلى الله عز وجل، لو حد مش حد بينازع في المسألة دي. لكن الكلام ده محتاج ضبط، الكلام ده محتاج ضبط ومحتاج ترجمة، ترجمة إيه؟ يعني مقبولة، إن الكلام ما ينقلش كده خلاص. وبشروط سبعة، مين قال إن هم سبعة دون غيرهم؟ هل السبعة على سبيل التفييد والتحديد؟ يعني لا شرط ثامنة ولا تاسعة ولا عاشر؟ لا، في أكتر من كده. فمن شروط الكلمة الكفر بالطاغوت، فين هو هنا؟ مش موجود. من شروط الكلمة استيفاء أصول الأعمال القلبية الواجبة، استيفاء أصول الأعمال القلبية الواجبة. ومن الأعمال القلبية الواجبة الخوف، أين هذا؟ فين؟ ومن الأعمال القلبية الواجبة التوكل، أين هذا؟ ومن الأعمال القلبية الواجبة الخشية. ومن الأعمال القلبية الواجبة التقوى، أين هذا؟ فين كل ده؟ يبقى تقييدها بسبعة دون غيرها، نقول هذا على سبيل المثال للحصر، وإن كان الكلام يعني إحنا كده بنلوي أعناق الكلام عشان نقومه، إلى كده يعتبر هذا خطأ. بشروط سبعة قد قيدت، هذا يدل على الحصر والإيه؟ والعد. ولكن احنا نقول لعله ذكر السبعة، لعله ذكر السبعة لأن الرجل السلفي صحيح، ولكن الشعر قد يخون في القواعد. الشعر ما هوش ممكن الإنسان يعني إيه يضطر لبعض الضرورات الشعرية تخليه يتنازل عن بعض الأشياء. لكن قواعد أهل السنة والجماعة أولى لنا. تمام؟ فاحنا بنقول إن المقصود هنا بالأعمال القلبية أكثر من السبعة دي. التوكل قلنا لا ينازع فيها، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مسلمين، ان كنتم مؤمنين. تمام كده. الخشيه فلا تخشوا الناس واخشوني، الرهبه واياي فارهبون. تمام. الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. تمام. الخوف فلا تخافوهم وخافون. تمام. الى اخر هذه الاشياء. فكل هذه الاشياء لو احنا قلنا ان 7 8 9 10 11 12 يبقى احنا ما عدناش عدد، نقول الأعمال القلبية الواجبة لابد من استيفاء أصولها لمن بلغته، لابد من استيفاء، لازم يكون في قلبه خوف، لازم يكون في قلبه توكل على الله، ولو مثقال ذرة، ولو أدنى أدنى من مثقال ذرة كما في حديث الشفاعة وسيأتي تفصيل الكلام عليه. فإحنا بنقول لا إله إلا الله ينتفع بها الإنسان ظاهرا ويثبت له بها حكم الإسلام اتفاقا دون النظر إلى إيه؟ إلى داخلته وما في سويداء قلبه، تمام؟ لأن دي أحكام ظاهرة، أنت كنت كافر امبارح، نصراني يهودي بوذي وثني ملحد الذين لك، نطقت بالكلمة اختيارا وقلتها على سبيل الدخول في الإسلام، بقيت مسلم كده ظاهرا، أما باطنا فنكل سريرتك إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمنافقين كيف يعملون؟ المنافقين يعملون على أنهم مسلمين. طب انتفاع المنافقين بالكلمة في الدنيا حاصل ولا غير حاصل؟ انتفاع المنافقين بالكلمة في الدنيا حاصل، ان هم معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال، ها لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين من الحقوق الظاهره. اما انتفاعهم بها في الاخره حاصل ولا لا؟ مفيش حاصل. يبقى هنا الشيخ يعني انتفاع خاص، ها مش انتفاع عام. فانه لا ينتفع قائلها اي انتفاع، لا لا ينتفع اخرها الانتفاع الحقيقي، لا ينتفع قائلها بالانتفاع الحقيقي الا باستكمال هذه الشروط في الاخره. يعني من قالها جاهلا بالمعنى لا ينتفع، من قالها شاكا فيها لا ينتفع، من قالها آبيا أو مستكبرا لا ينتفع، من قالها مصدقا مكذبا، من قالها منافقا، من قالها كارها، كل هؤلاء لا ينتفعون بها في الآخرة. أما في الدنيا هو قال الكلمة خلاص. يبقى هنا فإنه لا ينتفع قائلها الانتفاع الأخروي، تمام؟ ودليل هذا أن كل الشروط المذكورة والفوقها كانت شروط تانية شروط قلبية، وإنا لم نؤمر أن ننقب عما في صدور الناس، لم نؤمر أن ننقب عما في صدور الناس. يبقى هنا الانتفاع المقصود به في الابيات الانتفاع الاخروي. فانه لا ينتفع قائل الكلمه ظاهرا، لا ينتفع بها باطنا، او لا ينتفع بها عند الله في الاخره الا باستيفاء الاعمال القلبيه. طب الاعمال القلبيه كلها، لا، اصول الاعمال القلبيه ده الاساس، ده الاساس اللي هينقله في الباطن من النفاق الى الايمان، من الكفر باطنا الى الايمان باطنا، انما اتنقل من الكفر ظاهرا الى الاسلام ظاهرا بالايه؟ بالكلمة. يبقى احنا نقول بيثبت حكم الإسلام للشخص بالنطق بكلمة التوحيد فقط، وهذا لا نزاع فيه بين أهل القبلة قاطبة من أهل السنة والجماعة، تمام؟ طيب مسألة تانية بنقول ممكن يثبت حكم الإيمان للشخص بصورة تانية بكده، بالولادة لأبوين مسلمين وحدهما، بالولادة لأبوين مسلمين وحدهما، ابن المسلم مسلم حتى يعرب عنه لسانه، لو هو كبر وتكلم كلام تاني كلام كفر خلاص يتحاسب حساب تاني، انما دون البلوغ هو احكام واحكام المسلمين. يعني لو مات الطفل الصغير، ها هنورث اهل ابنه، ها هنغسلوه ونكفنوه ونصلي عليه ونغسله في مقابر المسلمين ونصلي عليه الجنازه الى اخره، تمام؟ ابن الكفار كافر في احكام الدنيا، وابن المسلمين مسلم في احكام الدنيا، تمام؟ اما الاخريات فهذه امور ناكلها الى الله سبحانه وتعالى، انما احنا بنتكلم في الاحكام الظاهره. فبنقول بيثبت حكم الاسلام للشخص بالنطق بالكلمه دون النظر الى التفصيلات، التفصيلات دي في الاخره، هنا في الدنيا استفاد بها استفادت، عصم دمه عصم دمه، فمن قالها فقد عصم، فان قالوها فقد عصموا دماءه وعصموا دماءهم واموالهم واعراضهم وحسابهم على الله، تمام؟ وبيثبت كمان بالايه؟ بالولاده او بالإلاد الابوين المسلمين او احدهما، بالإلاد الابوين المسلمين او احدهما، تمام؟ ايه واحده نصرانيه تحترم الكافر واسلمت بينفسح عقد النكاح وكل الولاد دون التمييز معذرة دون البلوغ يلحقوا بأمهم في الإسلام. العكس، الرجل أسلم المرأة نصرانية بيبقى عقد نكاح كما هو عشان المسلم ينفع يتجوز نصرانية، والأولاد بيلحقوا بأبيهم ديانة، الأولاد يلحقوا بأبيهم ديانة. يهودية نفس المسألة، طب وثنيين بينفسخ عقد النكاح بإسلام أحد الطرفين، الأم أسلمت ينفسخ عقد النكاح لا يجوز بقائها تحت كافر، الأب أسلم بينفسخ عقد النكاح لا يجوز التمسك بعصم الكوافر كما قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الايه الابناء بيلحقوا الام ديانه، الاولاد بيلحقوا الام ديانه، ده في دون البلوغ اللي بقى له خلاص حكم حكم نفسه، ماشي كده؟ يبقى هنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله كلمه التوحيد، وقول بالالاد او او او بالالاد لابوين مسلمين او احدهما، او ها باظهار شعيره من شعائر الاسلام الظاهره التي لا تختلط بشعائر الاسلام دين اخر او شعائر دين اخر، ها وخصوصا الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا عليه ما علينا، خاصة إذا كان في ديار كفر. يعني لو واحد في أمريكا مثلا، واحد في إسرائيل، واحد مثلا في أوروبا، في بلد كافرة وبيصلي صلاة المسلمين يؤذن الأذان ويقيم الصلاة ويصلي صلاة المسلمين، هنتوقف في إسلامه؟ هذا مسلم لا يتوقف في إسلامه إلا جاهل، خاصة إذا كان بيؤدي شعيرة الصلاة في أراضي الكفار، لأن غير واحد من أهل العلم حكموا الإجماع على ثبوت الإسلام للشخص بمثل هذا، ثبوت الإسلام للشخص بمثل هذا اللي هو شعيرة الصلاة في ديار الكفر خاصة. تمام؟ يبقى هنا بنقول دلوقتي يبقى الإيمان قول باللسان، ودي أول حاجة، تمام؟ ده في ثبوت حكم الإسلام ظاهرا. مش احنا قلنا إن الإيمان قول وعمل؟ تمام فاكرين ولا نسيتوا؟ الإيمان قول وعمل، قلنا قول اللسان هو النطق، وقد تكلمنا حول النطق بإيه؟ بنوع تفصيل من غير إحسان. وعندنا بعد قول اللسان قول القلب. وهنا تيجي إشكالية بقى اللي كانت تكون يعني الخلاف فيها لفظي، يعني مش هترتب عليه كبير عمل، هل التصديق قول القلب ولا عمل القلب؟ المسألة قريبة يعني، أنت هتسميه عمل القلب لا مشاهدة في الاصطلاح، المهم أن اعتباره لابد من التصديق، لابد من التصديق، تمام؟ يبقى احنا بنقول قول اللسان وقول القلب، ها؟ وهل ينسب للقلب قول؟ دي مسألة لعل أغرب من تكلم فيها وإن لم يكن أولهم على الإطلاق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو اللي طرح مسألة قول القلب دي وفصل وطول المقالة فيها رحمه الله عز وجل. بنقول إن القلب له قول، واستدل بعض أهل العلم بأثرين، الأثر الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. بقول من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يعني عايز يقول لنا إن موضع الاستدلال هو ده الدليل، ده الدليل أهو، حديث صحيح، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، قال لك صدقا ده دليل التصديق، ومن قلبه ده دليل القول، وكأن كلمة من قال من قلبه لا إله إلا الله صدق، من قال من قلبه لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة، فقالوا إن هنا إن القلب لما يقول يبقى صدق خلاص، هذا هو قول القلب، فهذه وجه استدلال أو وجه يعني وجه نعم وجه الاستدلال من الدليل بأنه ينسب للقلب قول، واضح دي؟ دي ما فيهاش إشكالية، لكن قد يرد عليه اعتراض، قد يرد عليه اعتراض، وإن قائل يقول إن من صدق من قلبه متعلقة بصدق مش متعلقة بقال، هيكون معنى الحديث من قال بلسانه لا إله إلا الله، وده المتبادر إلى الذهن من كلمة قال، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تمام؟ يبقى المقصود النطق، مش واحد يقول أنا قلتها بقلبي، لا ولا بالقلب دي زيادة على النطق، فهنا بيقول من قال بلسانه لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، تمام؟ يبقى الدليل على هذا الاعتبار إن صدقا من قلبه، إن كلمة من قلبه متعلقة بالصدق مش بالقول، يبقى مفيش دليل في هذا الحديث ده عند الرد، مفيش دليل في هذا الحديث على إن كده القلب بيقول كده، مفيش دليل من هذا الحديث بطريقة الاستدلال دي إن من قلبه متعلقة صدقا مش متعلقة قال، يبقى هنا مفيش كلام الحديث ما بيثبتش إن القلب ليه قول، تمام؟ طيب في دليل تاني ممكن يكون أظهر شوية ولعله أحظى بهذا الجزء، إن هنا بيقول إيه؟ في حديث الصحابي الذي يعني كان في غزوة من الغزوات وتبع رجلا من الكفار، تمام؟ وقد أمعن هذا الكافر في المسلمين القتل، أمعن فيهم القتل، يعني كل ما يشوف إنسان مسلم على طول وراه، فتبعه ذلك المسلم، تمام؟ حتى يعني حاصره عند شجرة فأهوى إليه بالسيف فقال لا إله إلا الله، تمام؟ فهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا كافرا ضرب يدي بالسيف فقطعه ثم نادى مني بشجرة، قعد يجري يلف لحد ما اتحمل شجرة، ها؟ فلما أهويت إليه بالسيف قال لا إله إلا الله أفأقتله؟ ها؟ أفأقتله؟ تمام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله وقد قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذا، فقال هلا شققت عن قلبه لتعلم قالها أم لا؟ وده موضوع الشاهد، هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا. وده موضع الشاهد من الحديث الجزئية دي. وجه الاستدلال يبقى ده موضع الشاهد اهو، ما تجيبليش الحديث من اوله لاخره بقى، ما تجيبلي الصلاة النبوية كلها، لا الحديث قلناه وموضع الشاهد اهو. ايه موضع ده الشاهد من الحديث؟ في موضع الاستدلال بقى بيقول اقالها اقالا وها ها معروف الكلام على ايه؟ على الكلمة. بقول اقتله بعد ان قالها، بعد ان قال الكلمة، قال هل أشفقت عن قال المال؟ إنما قالها تعوذا، يعني قال لا إله إلا الله متحفظا مني بالكلمة، عارف إن المسلم لما يسمع كلمة لا إله إلا الله كافر يرفع عنه السيف. ها؟ وده دليل على إن الصحابة ده كان عمل جاري عندهم، مش بيقعد يسأله يقول له قول لي الشروط وسمعني الكفر بالطاغوت وكان سمعني معنى لا إله إلا الله، كان ما بيختبروش الناس، تمام؟ يعني ما بيختبروش الناس في المسائل دي، كان بيخبروها من أي حد. ماشي كده؟ يقول لك لا أصل هم كانوا عرب خلص فكانوا فاهمين معنى الكلمة. لا كانوا بيخطئوا بعض المسائل العربية، واحنا يعني ذكرنا الكلام ده أكثر من مرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من جارية النبية. حديث معاوية بن الحكم السلمي وأنه كانت لي جارية تمام ترعى غنما لي قبل أحد من الجوانية فعاد الذيب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سقطتها ضربها بالألم أيضا، فقال يعني فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيني به، أو لما قال له أفأعتبها؟ كانه عايز يتخلص من ازمه الايه؟ ضرب البنت دي، افاعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، اشوفها يعني تستحق ولا لا؟ قال فاتيته بها فسالها اين الله؟ قالت في السماء، قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه. وفي روايه عند مسلم من ربك؟ قالت الله. من ربك؟ قالت الله، ومن انا؟ قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، قال هي جاريه نوبيه مش عربيه. فلما قالت ربي الله ونبي محمد قبلها صلى الله عليه وسلم وخلاص مسلم، ما عادش يسالها بقى عن الاصول والشروط والاركان وكلام من كده، يعني يفصل المعنى الاجمالي، المعنى ايه الاجمالي؟ طيب هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي قال له انما قالها تعودا فقال هل شفقت عن قلبه لتعلم اقالها ام لا؟ تمام؟ طيب وضع الاستدلال، موضع الاستدلال قلنا الجزء ده وطريقه او موضع الشاهد هو ده، موضع الاستدلال حلو ده. هنا بنقول نسبه القول اقالها مين؟ يعني قائل قال هو ها اللي هي الايه؟ الكلمه. ماشي الكلام؟ يبقى هنا قال ده فاعل فعل اهو في الماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول به ها اللي هي الكلمه يعني، تمام؟ يجي الجزئيه دي هو مين؟ هل القلب ولا الراوي صاحب القلب؟ ده موضع نقاش عربيا في موضع نخرج في الحته دي، تمام؟ لكن بنقول ان في قاعده لغويه بتقول والاصل عود الضمير، عود الضمير الى اقرب مذكور. الاصل عود الضمير الى اقرب مذكور. خلاص؟ لما تيجي اشياء مذكوره ظاهره وبعدين ضمير متصل غائب ها مستتر او بارز او الى اخره ها بتقول بيعود الى اقرب مذكور، اقرب كلمه من اللي مذكور ده مناسبه له في الذكورة، في الأنوثة، في التثنية، في الإفراد، في الجمع، أقرب كلمة تناسب الضمير يبقى هي دي أقرب مذكور له، يبقى هو ده المراد بالضمير. ها؟ فهنا عندنا مذكورين، أدي مذكور قلب وأدي مذكور الهاء، يبقى أنا قلب والهاء دي كلمة قلبيه. لما نيجي يعني نقول ها هو ها الرجل ولا هو القلب؟ على قاعدة إلا إلى أقرب مذكور يبقى الهاء. على قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور يبقى الهاء. أقرب مذكور هنا الهاء قريبة ولا القلب قريبة؟ الهاء قريبة. يبقى هنا الحديث ده دلالة على أن القائل هنا أو المسؤول عن قوله هنا الرجل مش القلب. تمام؟ لكن القاعدة لها كمان. القاعدة لها تتمة ولها كمان بتقول والأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا في المركب الإضافي أو في المتضايفين مضاف ومضاف إليه. إلا في المركب الإضافي أو إلا في المتضايفين فتعود إلى المضاف دون المضاف إليه. تعود إلى المضاف دون المضاف إليه. تمام؟ يبقى لما نيجي هنا نقول قلب مضاف والهاء تمام في محل جر مضاف اليه تمام عشان الهاء دي ضمير الهاء دي ما بتنجرش يبقى في محل جر ضمائر مبنيه تمام يبقى هنقول هنا هل شققت عن قلبه لتعلم اقالها هو القلب ولا الهاء احنا بنقول هنا في قاعده المتضيفين مضاف ومضاف اليه في محل مضاف اليه يعني. تمام يعود الضمير الى المضاف يعني هيروح للبعيد مش هروح للقريب يبقى الاصل عود الضمير الى اقرب مذكور الا في المتضايفين فيعود الى المضاف دون المضاف اليه ودي طريقه لسه ممكن لفه شويه بس عشان تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل حضرتك الا للمضافين وايه الثاني شيء الا او المركب الاضافي مركب اضافي يعني من مضاف ومضاف اليه مركب اضافي زي عبد الله مسجد المسلمين مسجد الحج كتاب محمد تمام خلاص كده يبقى هنا من خلال الادله بنقول ان هو يثبت للقلب قول وهو التصديق طيب القول ده تبقى مسمى الايمان ولا لا ايوه باتفاق مذاهب اهل القبله تمام ما حدش قال ان القلب مش داخل القول ده نطق باللسان مش داخل في ايه في الايمان يعني حتى ولاد المرجئه قالوا لابد ان يتكلم يقول تمام يبقى احنا نقول قول الرسالة ورتبته في الدخول ايه ركن تصديق القلب ورتبته ايضا ركن تمام واحنا بنقول يعني نقدر نقول اصل قول القلب احنا قلنا ان هو التصديق رتبته قلنا ركن ايه اللي ركن منه كل التصديق كاملا لا اصل التصديق اصل التصديق هو الركن في الايه في الايمان يبقى نقول اصل يعني ايه اصل الاصل اللي هو اقل حاجه طب اقل حاجه دي بتقدر بقد ايه اقل حاجه دي بتقدر بقد ايه ما نقدرش نحط لها قدر معين بحيث احنا نسميه الحد الادنى للتصديق او الحد الادنى للايمان نقول ما دونه العدم ودي اريح حاجه الاصل هو ما دونه العدم الاصل ما دونه العدم تمام يعني لو هو اتشال يبقى ما فيش حاجه خالص بقى تمام يبقى احنا قلنا ان الايمان قول باللسان والمقصود به قول لا اله الا الله وهذا ركن في الكلمه وقول بالقلب هو التصديق وقد دللنا على ان بالقلب قول ها والتصديق ده المقصود به اصل هذا ركن في الايمان دي بقى حته عمل القلب ها احنا بنقول عمل القلب بقى زي الحب المحبه او القبول الخوف التقوى التوكل اليقين الانقياد وسائر اعمال القلوب الواجبه وسائر اعمال القلوب الواجبه تمام بس نقول ايه هو القدر المطلوب ها استفاءه لتحصيل ركن الايمان او اصله ها طيب احنا بنقول اولا لما نعرف ان الايمان حقيقه مركبه يزيد وينقص ها هتوصل لنا المساله لايه مفيش كلام لحد طيب بنقول دلوقتي لما نعرف ان الايمان حقيقه مركبه يزيد وينقص لابد ان احنا نعرف كل شيء قابل للزياده والنقصان لابد له من اصل وتمام تمام كده اي حاجه في الدنيا ما انت مش هتعرف الزياده شكلها ايه الا ما زاد عن الاصل مش هتعرف الانعدام فين الا اذا ايه عودي من الاصل انما النقصان مش انعدام والزياده ما هيش اصل فهمنا ازاي كده يبقى الزياده شيء على الاصل فوق الاصل والانعدام شيء دون الاصل تمام كده فكل شيء يزيد وينقص حسا او معنى لابد له من اصل وتمام تمام فاحنا هنتكلم دلوقتي في اصل الايمان وبعدين نتكلم في تمامه مش معنى تمام الايمان ان المسائل خارجه عن مسماها لا ده غلط احنا بنتكلم بنقول ان الاشياء الباطنه كمان لها تمام لها اصل وتمام تمام واجب وتمام مستحب والاشياء الظاهره لها اصل وتمام تمام واجب وتمام مستحب تمام هنشوف المسائل يبقى احنا بنتكلم دلوقتي الاستفاء الايه الاصل واحد يعني عنده اصل هذا الايمان وهو مش كافر لا ظاهرا ولا باطنا لا ظاهرا بالنطق بالكلمه ولا باطنا باصل التصديق واصل عمل القلب تمام فاحنا بنقول عشان نحصل اصل الايمان اللي احنا هنعرضه ده اسمه ايه؟ قضية تحصيل اصل ايمان، عشان ما يجيش واحد مغفل ولا وهؤلاء الذين يقولون ان هؤلاء الذين لا يقومون باي عمل من اعمال الجوارح انما هم مؤمنون كاملوا الايمان كايمان جبريل وميكائيل. ده عفرة، دي اسمها عفرة، ده تهريج. الكلام ده بعيد جدا جدا حتى من مرجئه عامه المرجئه وجمهور المرجئه، ما بيقولوش كده. يبقى الكلام اللي انت بتقوله انت بتخلط الكلام عشان تنفر السامع من مذهب اللي انت بتظن ان هم مخالفين لاهل السنه. في حين المساله مش كده، احنا بنتكلم في اصل الايمان الذي دونه العدم. يعني انسان فاسق بمره، فاجر بمره، عاصم بمره، نخشى عليه من الهلكه، اقرب خلق الله الى الكفر والخروج من الدين، تمام؟ في خطوره عظيمه، لكن هو بالنسبه لنا انسان ما نقدرش نقول عليه كافر مرتد. احنا بنناقشه بالحاجه دي، نناقشه في ادنى ما يتصور فيه الايمان. اللي دونه العدم، بعد كده ما فيش، تمام؟ فاحنا بنقول اهو لا يتصور اصل الايمان لمن لم ينطق بالكلمه، ما ينفعش، ده كافر ظاهرا وباطنا. لا يتصور اصل الايمان لمن كان مكذبا في الباطن، ما ينفعش. لا يتصور اصل الايمان لمن كان كارها في الباطن، آبيا في الباطن، غير خارج في الباطن، ليس عنده مثقال ذره من تقوى في قلبه، ده مش ما عندوش ايمان اصلا، ده بره الموضوع. لما احنا بنتكلم في انسان يعني في اضعف حالاته. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيسمي لنا الايمان روح، روح حياه، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى هنا في مثل ربنا طلبه للايمان بالنور، تمام؟ ومثل ثاني بالايه؟ بالروح. ها؟ وكذلك انزلنا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الايمان ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. يبقى عندك مثل للايمان بالنور، مثل للايمان بالروح، مثل للايمان بالشجره. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره؟ ها؟ ومن لم يجعل الله له نور نورا فما له من نور، تمام؟ ها؟ قل ها ها هنا بنقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أحييناه بالإسلام، تمام؟ يبقى هذه أمثلة الإسلام والإيمان في القرآن، النور، الشجرة، الروح، تمام؟ عايز تضرب أمثلة اضرب هنا بقى. فبنقول الشجرة لها أصل وجذور وساق وأفرع وأوراق وثمار وظلال وكلام من كده، تمام؟ لما اقول هل يتصور الشجره بلا ثمار؟ يتصور. يتصور الشجره بلا اوراق؟ يتصور. يتصور الشجره بلا ساق؟ اصلها هو اصلها ثابت وفرعها. ما بنقولش ان الاعمال فرع، احنا بنضرب مثال احسن لك، بس الاعمال ثمرات عندهم، اصل الاعمال عندهم لوازم، ما قلناش كده. ربنا سبحانه وتعالى سمى الايمان شجره وضرب له مثلا بالشجره، وكل شجره لو انت مسكت منها فرع كسرته كمان فرع، مسكت الثمار كلها هرستها دست عليها قصيت كل الورق ما عادش ولا ورقه، لسه اسمها شجره ولا لا؟ لسه اسمها شجره. قعدت تكسر في الساق بتاعها بالفاس وبالمنشار اصلها لسه موجود ولا لا؟ احنا بنناقش في الاصل. يبقى احنا بنناقش في الاصل. يبقى انت ما تقوليش بقى وتيجي تتكلم ها ان العاصي عنده مؤمن كامل الايمان، من قال هذا؟ الكلام ده لا وجود له في كتبنا ولا في في شروحنا ولا في اي شيء خالص ولا في خيال انسان سني صحيح الاعتقاد، مش موجود الكلام ده. فاحنا بنناقش اصل الايمان الذي دونه العدم، تمام؟ كبذره الشجره، ها؟ عايز افهم كده، او اصل الشجره النور الروح. طالما مثال ثاني ابسط من كده، شوف الروح وعلاقتها بالجسد. الروح وعلاقتها بجسد الانسان، كل ما كان الانسان روحه اقوى اتصالا بجسده من غيره كل ما كان اثر الحياه عليه باديا، تمام؟ يعني الراجل اللي في كامل عنفوانه شاب 25 سنه 20 سنه وبطل من ابطال الاولمبياد وبيرفع حديد وبيكسر حاجات وبيلعب رياضات عنيفه، هذا روحه بجسدي اقوى صوره من صور الاتصال، تمام؟ لما يبقى مريض اتصال الروح بالجسد بدا يضعف شويه، لما يبقى نايم بيضعف اكتر من كده، لما يبقى في حاله الانعاش ما هوش ميت، ما تقدرش تحكم عليه بالموت، انما اين ممارسات الحياه التي يمارسها هذا الحي؟ بيتكلم؟ لا. بيسمع؟ لا. بيرى؟ لا. بيحس بالابر؟ ابدا. ها؟ بيفكر؟ ده في دوامه منقطع خالص، واللي بيسموه الموت الايه؟ الكلينيكي، هو كل اللي فيه دقات قلب، حتى لما تشوف بيسموه الموت الدماغي، دماغه ماتت، مخه وقف، ما عادش يصدر اشارات لجسم الانسان، هو قلبه عايش، قلبه بس بينبض منبضه كل فين على ما تلاقي دقه كده. احنا بنتكلم على الحاله دي. انت بتقول لي ميت وانا بقول لك مش ممكن ميت. هذه المشكله اللي بينه وبينك. انت بتقول لي ده ميت امرس اورث منه وراثته واقول له زوجته تبدا في العداد واقول له مش عارف كذا كلام من كده ونشوف احكام كل وممكن ان كان هو اوصى بوصيه نبدا ننفذها. ما ينفعش. ما ينفع. الكلمه الاخيره في حياه الانسان وما مات لله عز وجل. تمام؟ يبقى انا بكلمك وانت بتقول لي ازاي انت عايز تقول الراجل ده فيه حي؟ يعني انت عايز تصور الراجل ده اللي بيلعب كوره؟ مين قال كده؟ انا قلت هو لا يساويه من اصل ان ده ماهوش ميت. ما تجريش عليه احكام الموتى. ما اقدرش اغسله واكفنه وادفنه هو كده. هو لو انا عملت يبقى انا قاتل يا شرف. ها؟ لو نزعت عنه اجهزه الاعاشه ومتصور ان ممكن يعيش من غيرها ولو في 1% يبقى انا قاتل. تمام؟ انما لما ينعدم بقى الامل خالص بعد الله سبحانه وتعالى في ان اجهزه الاعاشه دي ممكن يعيش من غيرها ما فيش هو موجوده هيعيش مش موجوده عمال يعد المصاريف وخلاص يبقى ده ميت اصلا. هنا ايه بقى محل اجتهاد المعاصرين بقى ان احنا ممكن نشيل اجهزه الاعاشه ولا لا ده موضوع ثاني طبي ده. انما انا بتكلم وهو لسه القلب بيدق. مش عامل اي اثر خالص. تمام؟ اذا الحياه موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. فاحنا بنتكلم في صوره بعض الموتى القلوب شرعيا انعدمت اثار الايمان الظاهره تماما. الا عنده اصل الكلمه. عنده اصل الكلمه، عنده الاعتقاد الاجمالي بالايمان، عنده عمل القلب، اصول عمل القلب. اللي هي ضعيفه جدا جدا جدا مش قادره تاثر على الجوارح انه يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يصدق ولا يعمل ولا ما بيعمل كل حاجه غلط. تمام؟ بس في فرق بينه وبين الميت الجثه الهامده الكافر ده ان هو عنده لسه دقات قلب ضعيفه جدا. تمام؟ مش قادره تخلي جفنه اتفتح حتى. مش هنقول لك تخليه يقوم من على السرير، ده جفنه ما بيتحركش، لو اخذته بالابر ما بيتالمش. ومع ذلك انت تقطع طبيا ان ده حي مش ميت. تمام؟ فاحنا بنقطع سلفيا ان ده مش كافر. هذا هو عندنا، قلنا ان ما هو الشكل اللي قاعد، ولا شكل المريض اللي عمال يقوه طول الليل، ولا شكل المريض اللي في غيبوبه وقلبه بينبض وعرقان وعمال يترعش وكلام من كده، لا ده هذا اكمل حياه من هذا. ودول درجات ما بين هذا وبين كامل العافيه، درجات ما كما بين السماء والارض، وده برضه نفس المساله، ما بين المؤمن اللي عنده اصل الايمان، اصل ايمان، وبين الانبياء الكمل في الايمان، درجات كما بين السماء والارض. تمام؟ يبقى احنا لما نقول ان ده عنده اصل الحياه ما تقوليش ان ده لاعب كوره، ما تقوليش ان ده رياضي مقاتل، لا. يعني ما تخلطش الاوراق ببعضها. اللي يقول لك كده يقول له انت مجنون. واللي يقول لك ان صاحب اصل الايمان الضعيف جدا جدا ده مؤمن كامل الايمان يقول له انت انسان مختل عقديا، ده الكلام ده غلط. تمام؟ لكن احنا بنقول اصل الايمان بيساوي عندنا نطق بالكلمه. زائد ومحدش علق لي على الصليب وما الصليب، زائد ها؟ اصل التصديق. اللي هو قول القلب. زائد اصل كل عمل قلب. قلنا يعني ايه اصل؟ الذي دونه العدم. تمام؟ شفنا مثال الروح والجسد. شوف مثال النور اللي ربنا جعل الايمان في نور، سماه نورا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن جعلناه نورا. تمام؟ النور اللي هو جاي من الشمس من الجرم الضخم العملاق ده اللي بينور العالم كله. زي النور اللي جاي من كشاف موبايل؟ ها؟ لا. زي النور اللي جاي من عود كبريت؟ لا. زي النور اللي جاي من زهرة سيجارة؟ لا. زي جزيئات الذرة، زي الجزيئات المشتعلة في زهرة السيجارة لو واحدة لوحدها بس. ها؟ زي بعضه؟ مش يساوي هذا وذاك، إنما أصل العنصر موجود. أصل العنصر موجود، واضح الأمر؟ طيب إذا التفاوت بين الشمس الجرم العظيم جدا المضيء ده وبين راس عود الكبريت قبل ما تخمد تماما وتبقى فحمة لسه فيها كده إيه نوع من أنواع الوهج الضعيف جدا جدا، بنقول هذا فيه نور وهذا فيه نور. والاثنين ابدا تسويتهم بالفحم خطا ومغالاه. تمام؟ وتسويه عود الكبريت اللي فيه وهج ضعيف جدا باصل نور الشمس ها ضعف ومغالاه غلط. يبقى لابد ان انت تعتبر الفارق وتعتبر الاصل المشترك اللي بينهم وبين بعض، في اصل مشترك بينهم وبين بعض، ان ده عنده اصل النور ولو ضعيف جدا ولا يؤثر في الحجره المظلمه. شوف الشمس بقوتها تنور العالم كله. ها؟ نصف الكره الارضيه اللي جهتها اللي فيه قارات ومحيطات شمس وحر كمان. ده من شده النور اللي فيه، وعود الكبريت الضعيف جدا جدا مش عارف ينور اوضه مكعب متر في متر في متر. تمام؟ ولو نورها لوقت ضئيل جدا جدا ومفيش اي حراره وبسرعان ما ينطفئ، ولما ينطفئ لسه فيه وهج. انا بكلمك على الوهج ده بقى. انت عايز تقول الوهج ده زي اوضه ما دخلهاش نور اصلا خالص؟ لا، التسويه بينهما مغالاه، التسويه بينهما نوع من التجوز. انا بناقش في الضعيف ده، وما بقولش ابدا ابدا ان وهج راس عود الكبريت اللي هو حديث عهد بانطفاء زي نور الشمس، ولا حتى زي عود الكبريت المنور، ده ضعيف جدا جدا. بس ما اقدرش اهدر هذا الامر، ما اقدرش اهدر هذا الامر. في مختبرات تثبت هذا الكلام، في مختبرات تثبت هذا الكلام. يعني لو شقه معبأة بالغاز عفاكم الله، حصل تسريب غاز في شقه، واحد ضرب جرس الشقه هيمسك البيت، فين النار اللي في ده؟ جت منين؟ ده شرس ضعيف جدا، انت بتشوش خالص اصلا، بس الغاز ما اهملوش، الغاز مستني اي حاجه، ولذلك لما يجي لها مجالات بتنشط. فكذلك برضه ضعاف الايمان جدا جدا لما يجي له مجال بينشط، فاهم؟ هو بعيد عن مجالات الايمان، بعيد عن مجالات التربيه الايمانيه، بعيد عن مجالات طاعه رب العالمين سبحانه وتعالى في وحل المعاصي الى اذنين. انا ما قلتش انه طائع، انا ما قلتش انه كامل الايمان، قلت ده فاجر عاصي مجرم يستحق العقاب في الدنيا ويستحق النار في الاخره، ولله ان يعفو عنه. فما تلبسنيش تهمه وتقول ان انا بقول عليه كامل الايمان، انا ما قلتش كده ومش هقول كده ابدا. واضح الامر؟ يبقى احنا بنقول ان الشجره انقطعت في روحها وانقطعت اوراقها وثمارها لسه شجره فيها اصلها، ان النور لو كان ضعيف جدا جدا حتى لو في عود كبريت متوهج وهج بسيط مش مشتعل برضه في اصل النور، ان الروح لو كان في انسان ميت كلينيكيا ما هوش جزء هامدة. انا بناقش الحاله دي تمام، وما عدتش ابدا ابدا ان في الانعاش شكل الرياضي اللي في حلبه المصارعه، وما قلتش ان النور اللي على راس عود الكبريت المتوهج شكل قرص الشمس، وما قلتش ان الشجره اللي هي يا دوبك باين من جدرها حاجه ما تجيش حته بتاع جدر في الارض زي الشجره المثمره، ما قلتش كده. انا بقول في تفاوت كبير جدا بينهم وبين بعض. فصاحب هذا الاصل اللي هو مجرد نطق بالكلمه وصدق بالاسلام اجمالا وبدا عنده اصل كل عمل قلبي، عنده محبه ضعيفه جدا وتصديق ضعيف جدا وانقياد ضعيف جدا لا يؤثر على جوارحه بطاعه ولا بترك معصيه، فبقى مجرم. بس جريمته مش زي جريمه الكافر. هضرب لك مثال، انت اللي مش عارف تعتقد المساله دي وعايز تطبقها عمليا، هات رجلين اثنين احدهما مسلم واحد والثاني ملحد لا دين له، ودخلهم على امراه يتناوبان عليها الزنا، هل زنا هذا كزنا هذا عند الله؟ لا. عند الرسول؟ لا. عند الذين امنوا؟ لا. ليه الفرق؟ هم بيعملوا نفس الحاجه اهو، ان ده عنده وازع ديني يخليه يفعل الفعل مع اعتقاد حرمته، ده فعل المسلم العاصي المجرم، والتاني مش فارقه معاه اصلا، مفيش عنده اي وازع خوف ولا اضطراب، ده هو بيمارس حق، بيمارس ما يستحله. هذا فرق بين معصيه المسلم ومعصيه الايه؟ الكافر. تمام. ولذلك لما شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم في حديث اذا زنى المسلم او المؤمن نزع منه ايمانه كما ينزع الثوب، فان عاد عاد اليه ايمانه، فان تاب عاد اليه ايمانه. فشيخ الاسلام بيبين ان النزع ده مراحل، يعني وانا قافل الجاكيت كده كده اهو متلبسه خالص وقافل سوستيته زي ما انا فاتحه، لا انا فاتحه زي ما بقول عنه كده مثلا، لا لما اكون عنه كده اهو كده اهو كده مثلا، انا كده زي القلب خالص مش زي بعضها، في تعلق. فهو عاوز يقول ان الايمان بينسحب من الشخص مرحله مرحله، اللي قلعه خالص ده ملط مش لابسه نهائي مفيش اي صله ده كافر تمام، والمسلم الذي نزع منه الايمان لسه في حته في الكم ماسكه ما تقولوش قلعه تماما لا صله له به، ادي الاتصال بين ايه؟ ايمان العاصي وبين ايمان الطائع وبين كفر الكافر منفصله تماما. ده مثال ضربه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فهو في هذه الحاله بقى في بينه وبين الايمان اصله، بس الحته اللي شابكه دي تمام، او قل كذلك كان ايمانه كالظله. في مثال اخر، اللي واقف تحت تنده كده في الشمس زي اللي واقف في الشمس، ها زي اللي جايب التنده دي مفصل منها هدومه لابسها، الاتصال بيختلف. يعني انا لما يبقى ده في كمان مرحله ابعد من كده، انها بقت فوق دماغي زي التنده كده، فانا مستفيد بيها نوع استفاده، انا في ظلها مش زي اللي قالحها واقف في الشمس او واقف في المطر، لا تكنه ولا تظله، لا في فرق. فشوف انت الاتصال الضعيف ده هو ده الفرق عند اهل السنه والجماعه وعند الخوارج، مش عندهم الفرق، مش عارفين يهديوا الحته دي. ازاي يكون بيستمتع بالمراه وبيزني وبيسرق ويتلذذ بالمال ويستمتع بالخمر ولسه عنده دين؟ ده كافر قطعا. لا مش كافر قطعا، ده كلام مين؟ كلام الخوارج بيقولوا كافر قطعا، احنا بنرد بنقول مش كافر قطعا عشان لسه في اتصال، هو في ظل الكلمه او في نوع اتصال بينه وبين ثوب الايمان تمام. فهنا بنقول احنا نفرق بين صاحب الاصل وصاحب الإيمان الكامل. طبعاً برضو أصحابنا إياهم ربنا يصلح لهم الحال ويتوب علينا عليهم وعلى المسلمين. كل ما نيجي نقول الإيمان الكامل يروح جاني يتناقض على الإيمان المستحب. يا ابن الحلال افهم، الكمال ده مراحل، الكمال نفسه مراحل، تمام؟ يعني صاحب الإيمان اللي إيه؟ أصل الإيمان ده اللي ما بيعملش أي ما ترك شادة ولا فادة من المعاصي إلا وأتيها، وما ترك معروفا إلا إلا وأبطله، ولا منكرا إلا وركبه، تمام؟ إلا أصل الدين. ما قالش أنا كافر، ما اختارش الكفر على الإيمان، ما نفاش الكلمة ولا تلبس بشرك ظاهر، كان يسجد لصنم اختيارا أو يمزق المصحف، وإحنا بنقول إن ده كفر وإن كان عمل. أيوه، لأن دي مسائل ودي مسائل، ماشي كده؟ طيب، يبقى احنا نقول بعد الاصل عندنا التمام. لو عرفنا نقول الاصل دايره، اهو في دايره كمان اكبر منه، اللي هي هتبقى رقم 2. ها، الايمان، ها، الواجب اللي يجب على كل انسان ان يعمله. مش لما احنا نقول له اصل الايمان قد يكفيه في النجاة مآلا لا ابتداء، ماشي كده؟ صاحب اصل الايمان قلنا تقديره تمام، ماشي كده؟ هنا في جزئية قبل ما ننتقل، هل هناك شيء زائد على مجرد هذا النطق وأصل عمل القلب؟ السؤال فيه سؤال أوضح من كده، كلام واضح زي الشمس. بقول هل هناك شيء زائد عشان نستوفي الأصل؟ بنقول بعض اهل العلم من اهل السنه تكلم في مساله المباني الاربعه، لسه بنتكلم فين؟ في اصل الايمان، ما رحناش عند الواجب لسه، احنا بس بنخلص الجزء المتفق عليه وهنخش في الجزء المختلف فيه. بعض اهل العلم من اهل السنه والجماعه، ما هماش خوارج ولا حاجه، قالوا لابد ان يكونوا مصلين صلاه، مزكيا زكاه، صائما بصوم، حاجا، قالوا لابد الأربعة دول مع بعض، ولو ترك واحدة منها كمن ترك واحدة من هذه، كأنه ما نطقش بالكلمة، كأنه مكذب في الباطل، كأنه كاره أو مبغض في الباطل، تمام؟ يبقى جعلوا هذه الأشياء كل واحدة لوحدها ركن، ده قول عند أهل السنة والجماعة. وقول آخر قالوا لا، سيب الصوم والإيه والحج دول على جنب دلوقتي، احنا هنناقش في الزكاة والصلاة. فمنهم من قال يكفر بترك الزكاة والصلاة مع الزكاة والصلاة معا، انما المفطر عندنا في رمضان مش كافر ولو ما صامش ولا رمضان في حياته، القادر على الحج فلم يحج حتى مات عندنا مش كافر، احنا بس قضيتنا في الصلاة والزكاة، تمام؟ ادي فريق. فريق آخر عرفنا هنضيف للصلاة والزكاة حاجة كمان، أن يكون تاركا للزكاة مقاتلا عليها، يعني اللي حيجي ياخد مني زكاة هحاربه، قالوا هنا نكفره، إنما بمجرد ترك الصلاة والزكاة من دون محاربة أو مقاتلة عليها لا، زودوا عد، تمام؟ جه فريق غيرهم وراح قايل لا، إحنا كل القضية عندنا الصلاة، أهم حاجة بس يكون بيصلي، وده مذهب كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يعني هم ينازعون في كفري تارك الزكاة، بيقولوا تارك الزكاة عندهم مش كافر، تمام؟ ده هي الكبار ولا لا؟ تارك المفطر في رمضان عندهم مش، ولو ما صامش ولا رمضان في حياته، ولا فرض ولا نفل ولا نذر ولا قضاء ولا أداء، مش كافر عندهم، أهم حاجة عندهم يكون بيصلي. وإيه جمهور الفقهاء زي الشافعية والمالكية، ها؟ ورواية مذهب أحمد بيقولوا ولا حتى الصلاة عندنا ركن. فلو مات عندنا تاركا للصلاة لا يصلي، ولم يصم يوما، ولم يحج إلى البيت مع الخضرة، ولم يزكي بدرهم واحد، هو عندنا ميت على الإسلام، تمام؟ هل دول قالوا نشترط أن يكون مثلا لا بالشراط؟ ما حطليش بقى حاجات ما لهاش لازمة، نشترط يكون محج المرات، نشترط يكون بيبر لوالديه، نشترط يكون صادق في الحديث، ما قالوش حاجة من كده. هو قالوا دلوقتي هجيبها لك بالعكس عشان أريحك وتتصور المسألة. يجي يقول لي بقى تاني، انا لا اتصور انسان يعتقد دين الاسلام اعتقادا مجملا وينطق بالشهادتين ثم لا يعمل خيرا قط، ده غير متصور. طب بالراحه، متصور عندك واحد بيعتقد دين الاسلام اعتقادا مجملا، ها، وبينطق بالشهاده وصلى صلاه يوما من الدهر ثم لم يعمل خيرا قط؟ اقول ده عندي متصور، هاتهولي ده، شاور لي عليه وانا هبوس رجليك قبل ايه، فين ده؟ مش انت مستبعد الصوره بتاعتي؟ انا كمان مستبعد الصوره بتاعتك. واحد نطق بالكلمه ها واعتقد دين الاسلام اعتقاد مجملا، وعندهم اتى ولو بصلاه واحد، مش هنقول سجده ولا ركعه بقى زي ما قالوا شيخنا بنقول، صلى الجمعه مره وخلاص عليها ما اتنهش، وعاش عمر نوح لا يسجد لله سجده بعد ذلك، الا انه اتى بجنس الصلاه كما يقولون. ده عندهم مش كافر. تمام؟ طب هو فين ده؟ اين هذا في دنيا الناس؟ مش انا لما اجي بقول لك ولم يعمل خير قط تقول لي اين هذا في دنيا الناس؟ طب اين بتاعك في دنيا الناس؟ اللي صلى صلاه واحده ده وما جاتش ثاني خالص، وهو عندك مسلم. فانك هتتصوره بعد كده زانيا، سارقا، كاذبا، قاتلا، قاطعا للطريق، مبديا عورته ليل نهار، لا يصدق في كلمه ابدا الا انه نطق بالتوحيد، واعتقد دين الاسلام اعتقاد مجمل، وصلى صلاه. وعاش حياته ملط بعد كده بقى ما بيعملش اي حاجه. انت متصوره؟ اذا تصورت ده انا بتاعي مش بعيد. اذا تصورت واحد صلى صلاه ولم يفعل خيرا قط، انا متصوره ما صلاش. المساله مجرد تصور، مساله قريبه. تمام؟ والتاني يقول لك لا، اصل ممكن يكون اتى بعمل ولو واحد بس، عشان يبقى اتى بركنيه الايه؟ باحد اركان الايمان الثلاثه اللي هو العمل. يكون مره غطت شعرها، ما تغطيه الشعر واجب وواجب عمل. ها؟ غط شعرها مره ومشيت بعد كده ملط، ما فيش مشاكل، خلاص كده عندك ده ماشي ماشيه دي؟ اه ماشي عندي الله، انا متصورها من غير قطع شعر. وعندها نفس الاصل. هي نفس المساله، عايزين اجابات على الكلام ده. تمام؟ يبقى اذا ما جاءت الاحاديث الصحيحه بانه لم يعمل خيرا قط فلا تضرب لها الامثال. ما تقعدش تقول لي فين ده وعاوز اشوفه ده، زي ما ابو هريره بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار. توضؤوا مما مست النار. فقال ابن عباس افلا نتوضا من الحميم؟ ها؟ افلا نتوضا من الحميم تحتمل معنيين. هو احنا مش بنتوضا بالميه السخنه؟ ده رد كانه بيقول الكلام ده مش صح. ما هو الميه السخنه مستها النار. يبقى انا ما اتوضاش منها او تحتمل معنى اخر. طب خلاص اللي يتوضا بميه سخنه يبقى دي زي ما توضا بميه ساقعه بعدين، لان الميه السخنه مست النار والنبي قال توضاوا منها اي انها ناقت. ده كلام مين؟ ابن عباس. فهو بيعترض على الايه؟ على الاثر. فغضب ابو هريره وقال يا ابن اخي اذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الامثال، قل سمعنا وطعنا خلاص. فانا لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يخرج اناسا من النار ممن قال، ممن قال، ما تقوليش طب ما هو لا اله الا الله عمل، مش كده. انا بقول ممن قال لا اله ولم يعمل خيرا قط فوق العمل القلبي وفوق النطق بالكلمه. النبي قال لنا كده، يبقى تسكت بقى. لا تضرب له الامثال، ما تقوليش هو فين حته اريده في دنيا الناس اشر عليه وانا اشوفه اصوره احطه في المتحف ونقعد نتريق على بعض. ما نفس المساله. المساله ما بتروحش بالايه؟ بالمهاترات دي. تمام؟ ان كنت انت مستبعد الصوره دي، انا مستبعد صوره واحد صلى لله صلاه ثم لم يعمل خيرا قط، مستبعدها انا خالص. صام لله يوما، غطت شعرها مره، راح مره يعني دفع ثمن التذكره للكمساري وبعد كده فضل طول عمره بقى على حل شعره. ما هو ده بيت اهو، وصدق في الحديث واداء للواجبات والامانات عمله مره. الكلام ده مش كده، مش ده المطلوب، مش هو ده. احنا بنقول في فرق بين اصل الايمان وكمال الواجب. فهنا بنقول اهل العلم منهم من قال باشتراط المبالغ الاربعه كلها لحصول اصل الايمان، والخلاف سيكون معتبر على انها رصنا ما بدعهمش ولا حاجه، ومنهم من اشترط او من اشترط ايه؟ الصلاه والزكاه مع بعض مع عدم المقاتله عليه اذا ما منعها. ها؟ وفي فريق قال يكفي ترك الزكاه وترك الصلاه مع القدره يكون كافرا، وفريق قال لو ترك كل ده ما هوش كافر. وده كلام مين؟ كلام مالك والشافعي، وروايه في مذهب احمد اعتمدها ابن قدامه ورواها ابن بطه صاحب الامام رحمه الله. ومن العجيب بقى عشان تعرف ان المساله ان الناس بيقولوا الخلاف موثق في المساله وده شذوذ وده قول لا سلف له، ده كل الاقوال دي روايات في مذهب احمد. يعني مذهب احمد خمس روايات. روايه انه لا يكفر بعمل خالص ما لم يستحله. تمام؟ وروايه يكفر بترك الصلاه فقط. وروايه يكفر بترك الصلاه والزكاه معا. وروايه يكفر بترك الزكاه والصلاه اذا ما قاتل على الزكاه. ورواية يكفر بترك أي واحدة من الأربعة. كل دي روايات صحيحة عن أحمد رحمه الله تعالى ثابتة. تمام؟ يبقى الإمام أحمد مرة مرجئي ومرة سني مرة معتزلي ومرة خوارج، حاشاه رضي الله تعالى عنه. دي الأدلة بتقول كده. تمام؟ في حين أنه وافقه على الرواية أنه لا يكفر وإن ترك جميع الأعمال الظاهرة الجوارح وخصوصا المباني الأربعة لأنها أقوى الأعمال. فإن سلم النقاش بالأربع سلم فيما دونها. سلم فيما دونها. تمام؟ يبقى احنا بنقول دلوقتي ادي قضيه اصل الايمان، الجزء المتفق عليه النطق واصل التصديق واصل كل عمل قلبي، وفي خلاف سائر معتبر في المباني الاربعه، من اعتبرها على عيننا وعلى راسنا من فوق، ومن الغاها فهذا مذهب جمهور اهل العلم، ما هماش جمهور بيئه ولا حاجه. تمام؟ وما قالوش كامل الايمان، خد بالك، وما قالوش ناجي يوم القيامه نجاه كامله، لان حصه هذا الرجل من النجاه يوم القيامه كالتالي. احنا بنقول من اصل بالاصل هذا الاصل، اللي هو من حصل الكمال هذا الكمال. الكل بالكل والحصه بالحصه والجزء بالجزء. مش الايمان من اسباب النجاه؟ واحد عنده اصل الايمان يبقى هيحصل ايه؟ اصل النجاه، طالع طالع، اصابه قبل ذلك ما اصابه. حديث النبي يخرج من النار يوما من الدهر من قال لا اله الا الله، اصابه قبل ذلك ما اصابه، يقعد عمر نوح في النار وكده كده طالع برضه. عشان ايه؟ عشان عنده اصل. تمام؟ ربنا ينجينا والمسلمين. ماشي كده؟ واحد تاني عنده الاصل ده وزيادات شويه كبير، لكن لم تصل الى حد النجاه ابتداء، فكان من اهل الوعيد، يحبس في النار على قدر ما يحبس وبعدين يطلع بعد كده. التاني اكتر شويه يبقى مكوسه في النار اقل شويه، والتالت هكذا. فهيبقى تقسيم الناس كالتالي، بص كده، والكلام ده مجمع عليه مش مخترعينه ولا بدعه. بنقول من كان حسناته اكثر من سيئاته بواحدة، مش عارف ايه واحدة، وان دخل الجنة لأول واحد. ده نمرة ألف في المسائل بتاعتي. من كانت حسناته أكثر من سيئاته، وعامل 20 مليون سيئة وعشرين مليون وواحد حسنة، ده من أهل الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، على الجنة عدل، مش رحمة رب العالمين، تضيفون رحمة الله. ومن كانت بالعكس بقى سيئاته أكثر من حسناته بواحدة، بنقول استحق دخول النار ولله أن يعفو عنه. استحق، مش قطعا في النار زي ما المعتزله بيقولوا، لا، استحق دخول النار ولله ان يعفو عنه. احنا لما بنقول استحق دخول النار يبقى احنا قلنا عليه مؤمن كامل الايمان. ها؟ منين جبتوا دي؟ جبتوا دي منين؟ المؤمن كامل الايمان يستحق النار ازاي؟ واحنا لما نقول ان اصل الايمان كاف في النجاه مآلا، ما تقولش وهؤلاء عندهم ناجون من النار يوم القيامه لا يمسهم العذاب، ده تهويل وتهويش غلط. الكلام مش انت بتألف كلام على كيفك، احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول هذا مستحق للوعيد ولله ان يعفو عنه. تمام؟ هو صاحب البطاقه عمل ايه؟ صاحب البطاقه ده شعار هؤلاء الناس، صاحب البطاقه يؤتى برجل من امتي على رؤوس الاشهاد يوم القيامه ويقال احضر وزنك. فيقول فتخرج له فتخرج له 99 سجلا مد البصر، سجل الملف، ملف في الصفحه مد البصر طول بعرض، مش صفحه، ده سجل ملف صفحات، ومش واحد ولا اثنين ولا 199 سجل. شوف ده عامل ايه ده؟ اين خلوا هذا الرجل؟ تقول لي مش متصور ما لم يعمل خيرا قط، بتصور لي ده فين حته عايز كان عايش حته في فين حته في الدنيا ده؟ وخد بالك ده مش راجل يعني سهلت عليه الشرائع او كان عايش في الادغال ما حدش راح دعاه، لا، امال مال السجلات دي كلها معاصي منين؟ ما تنحسبش عليه معاصي الا اذا بلغه العلم بالشرع الذي يجعله عند الله عاصيا اثما. تمام؟ يبقى ده كان بلغه حاجات كتيره جدا جدا جدا تملى سجلاته كلها ما عملهاش. ثم يقال هل لك عندنا حسنه؟ يقول لا يا رب. ده هو احور، ده ممكن لو يدعي هيدعي. هل لك عندنا حسنه؟ يقول لا يا رب. ليس لي حسنه. فيقال انه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله بس. ولا فوقها صلاه ولا تحتها زكاة ولا جنبها ان غطى شعر مراته مرة ولا جنبها ان قطع تذكرة في الترمم وما زوغش من الكمثري، لا اله الا الله بس. تمام؟ فيقول له اي ربي وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، فتوضع لا اله الا الله في سقف كفة والتسعة وتسعين سجل في الكفة. قال فطاشت بهن لا اله الا الله، تعرف طاشت؟ يعني الكفة دي تقيلة جدا لدرجة ان قصتها ملوش وزن. تخيل انت ماسك سنجه مثلا 10 كيلو حطيتها كفه، اصل 10 حبات عنب، ورحت سايب الكفه دي هتطير الثانيه في الهواء. ادي معنى طشت بهنا ده يعني طيرتهم من طاروا من الكف اصلا السجل ما لهوش وزن ها فيقال انه لا يثقل مع اسم الله شيء مش مع كل واحد احنا ما قلناش كل واحد بياخد النتيجه دي ولكن هذا تمنن من الله وفضل انه راى عنده من التصديق قدرا كبيرا يغفر له به مع الكلمه وعمل القلب اللي هو كان يدوبك فيه محبه ضعيفه ولكن لها قدر عند الله عز وجل لم يشرك بالله شيئا لم يشرك بالله شيئا هو ده مش عمل ما توجعش دماغه لم يشرك بالله شيئا لم يعتقد الها اخر انما ما عملش طاعات ما اداش فرائض كل اللي عمله كلمه بس اتى بمعناها القلب الاعتقاد الاجمالي بالاسلام انا حطيت في دماغي وده واضح زي الشمس ما تقولش ما يمكن يكون من مسلمه اخر الزمان طب هو مسلمة آخر الزمان عنده ذنوب؟ لو مسلمة آخر الزمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا كلمة بس ده لا ينفع يكون من مسلمة آخر الزمان ولا مسلمة صدر الأمة اللي في زمن خديجة وسمية والناس دول لأن الناس ما كانش عندهم غير الكلمة بس فمسلمة آخر الزمان كمسلمة أول الأمة زي بعض لأن هو الإيمان كله عنده الكلمة والاعتقاد الإجمالي بس ايه الاعمال اللي كان بيعملها المسلمين في عهد النبي اللي بيقول له يا عم قولها كلمه انا عايز منك دي وخلاص ابتداء مش بنقول دي وخلاص عشان تبقى كده وروح اذن راحتك نعود ما بنقولش كده نقول دول مجرمين عتاة بس عشان هنا يبدا حطينا رجلنا على النجاه اول سلم تمام وبعد كده بقى حقها مطالب احنا مش بنقول ان الناس العصاه دول في الجنه بيركبوا حمام والسلام لا هيروحوا النار دول مستوى متوعدين جنسا هيروحوا النار جنسا يعني جنسهم جنس العصاه في النار قطعا انما مين العصاه باعينهم ما نقدرش جنس الطائعين في الجنه قطعا نقطع ونجزم ان من الطائعين من يدخل الجنه ومن العصاه من يدخل النار قطعا لا محاله انما الاعيان ما نقدرش نتكلم فيهم تمام عددهم قد ايه ما اعرفش تمام انما اهل الاسلام والايمان ممن اهل الكتاب اصلا مآلهم في الجنه جميعا من اول واحد اخش مع النبي قبل الناس ب 500 سنه لاخر رجل اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا فيها كل دول معهم اصل ده فما زاد الاصل ده فما زاد تمام يبقى دي قضيه اصل الايمان وبعد كده الايمان الواجب مش عارف بقى ناخد الصراحه ونبقى نكمل الايمان الواجب فيما بعد انا اكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عن الصراحه نكمل ان شاء الله